ميديا سيتي تقدم النجم مصطفى شعبان، النجمة درة في إذاعة حب ديجيتال. النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. اشاعه حب ديجيتال انتاج شركه ميديا سيتي. اشاعه حب ديجيتال تاليف ياسر بدوي، اخراج علي عبد العال. هاي انسه ملك، سمعتي الحقيقه بودنك من والدك؟ عرفتي الحقيقه ايه؟ ايه رايك بقى؟ يا خبر ابيض، انا مش عارفة اعتذر لحضرتك ازاي. انا فعلا دلوقتي زي ما بيقولوا في نص هدومي من حضرتك. معقولة يا بابي؟ معقولة اللي حضرتك قلته ده؟ انا مش مصدقة وداني. وانت يا هيثم طول الوقت ده وانت بتضحك عليا وعامل نفسك صاحبي، ومصطفى كمان، مصطفى ازاي يعمل فيا حاجة زي كده؟ مصطفى ده انبل واصدق انسان انا شفته في حياتي. صدقيني يا ملك، مصطفى ما كانش موافق ابدا على الكذبة دي، واكتر من مرة حاول يفهمك بس انت ما خدتيش بالك. انت بتلومين على ايه؟ انت بنفسك اكتشفتي قد ايه شيشيكانولا بتاعك ده تافه وسطحي، وانه ما يسويش حتى ضفر مصطفى ابن اخويا. كنت عايزانا ايه؟ اشوف ده اسكت؟ تقوم تكذب عليا كذبة زي دي يا بابي؟ مش ده طلبك؟ مش هي دي صورة الراجل السينيه اللي حضرتك عايزاه؟ قبل ما تلوميني او تلومي اي حد تاني، لومي نفسك انت. فكري كويس انك انت اللي فضلتي المظهر الكذاب على الجوهر الصادق الحقيقي. سوري، هعمل الموبايل سايلنت. ليه؟ ما تردي، شو وين بيطابق؟ مش عارفه يا بابي، اصلها نمره غريب. طب ما صد يا ملك، هي يمكن اخبار عن مصطفى. معاك حق. الو مصطفى حبيبي، انت كويس؟ عملوا فيك حاجة؟ عوروك يا حبيبي؟ ضربوك؟ أنا عرفت كل حاجة خلاص يا مصطفى، عرفت الحقيقة كلها. صافي اعترف لي بكل حاجة. طب أنا أسف، طب حسكت خالص أهو، بس طمني عليك. أي إيه؟ طيب طيب يا حبيبي، طيب من غير ما تشكر. طب هم عايزين كام؟ فداك يا حبيبي فداك، احب اجيب لهم الفلوس انت وفين. يعني ايه انا لا؟ ما هو انا لازم اطمن عليك. يعني انت تخاف علي وانا ما اخافش عليك؟ خلاص طيب ما تشخطش فيا. حاضر حاضر يا سيستي يا مسيطر. خلاص هبعت لك الفلوس مع هاي. مع السلامة يا بيبي. باي يا حبيبي، خد بالك من نفسك. طمنيني يا ملك، ايه الحكاية؟ المجرمين طالبين 150,000 جنيه النهاردة بالليل، ومصطفى قال لي اخلي هيثم يوصلها للمجرمين على عنوان حيبعتوه على تليفوني في رسالة كمان شوية. وش معنى زفت هيثم؟ يعني انا الدكتور منعني من التعامل مع المجرمين يا جماعة، قال لي ان هم يعني بيعملوا لي حموضة في معدتي. خلونا انا هنا مستني الاخبار مع ست الكل. واتفضلوا انتوا، المجرمين في انتظاركم. عيب تتأخروا عليهم، امورين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ ايه متنكر يا حاجة؟ اصل عندي مهمة بوليسية جديدة. ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ انت عرفت ازاي يا ماما؟ النبي تعوض عليا عوض الصابرين يا رب. ايه يعني يا ابني؟ اخش عليك اوضتك ما لاقيش غيرك والبيت كله ما فيهوش غيري انا وانت. عايزني يعني ارقع بالصوت واقول حرامي؟ اه ايوه كده، اصلا انا افتكرتك قفشت التنكر بتاعي. يعني هي مهمتك الجديده دي في السيرك؟ السيرك؟ ليه بتقولي كده يا ماما؟ اصل شايفاك يعني كده لابس لبس بالياتشو. يا خرابي، بقى ده لبس بالياتشو يا ماما؟ اوفرول احمر على قميص كحلي وجزمه سيفتي ابقى بلاتشو؟ والنبي يا ابني مش ناقصه غير مناخير حمراء كبيره ونضاره شكلها تحفه وتبقى بلاتشو رسمي. لا انا هلبس نضاره ازاز ابيض عشان الدنيا ليل. اهو شفت بقى اهو ديتها المناخير الحمراء وتبقى تمام. ويا سلام بقى لو برنيطة تضحك وحاجات كده تزمر في جيبك. طب تتريق علي وادي اللبس اهو، انا هروح بهدوم يا ماما، ولعلمك بقى انا هبطل مسرح وهبطل فن خالص. ارتحتي؟ تبطل مسرح وفن؟ لو انت من امتى بتشتغل في المسرح والفن؟ ما تتبري مني يا ماما احسن. والله لا يمكن، ما هو انا مش هسيبك تخرجي في ساعه زي دي لوحدك كده الا لما اعرف انت رايحه فين. رايحه مشوار خاص بي انا يا مام، هو انا صغيره؟ ما تقول حاجه يا بابي. ملك انا مع مامي طبعا مش موافق انك تروحي مشوار خطير زي ده لوحدك. يا بابي ما انا قلت لك 100 مره انا مش لوحدي، انا معايا هيثم. وانا قلت لك 100 مره ان هيثم ده ما ينفعش يحميكي. لو مصره انك تخرجي وتروحي المشوار ده يبقى رجلي على رجلي، وانا رجلي قبل رجلكم انتم الاثنين. ما هو انا ما اسمعش ان بنتي رايحه مشوار خطير واقعد انا في البيت كده. طيب خلاص مفيش خروج ليكم انتوا الاثنين، انا هروح انا وهيثم ندفع الفديه. فديه؟ فديه ايه؟ انتم مخبيين عليا ايه؟ يبقى في حد خطف كمال ابني وانتم مخبيين عليا وتقولولي انه سافر فجأة. اخصى عليكم اخصى عليكم يا حبيبي يا كمال. يا مامي اهدي بس، مفيش حاجة حصلت لكمال اخويا، هو سافر فجأة فعلا من غير حتى ما يسلم على اي حد. كان حاسس انه السبب في فشل خطوبتي على شيكانارا فحب يجنب نفسه اللوم والعتاب وكده. والله العظيم يا مامي كمال كويس ما فيهوش اي حاجة. امال ابوكي رايح يدفع الفدية لمين؟ لمصطفى يا مامي، مصطفى ابن عمي خطفوه وطالبين فيه فدية. ويخطفوا مصطفى ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ايه يخطفوه؟ ده ولد لطيف امور جنتل مان. يا حبيبي يا مصطفى، يا عيني عليك يا خطيب بنتي، يا ذوق يا مهذب. ايه ده، هما مين دول؟ مين دول اللي خطفوه يا ملك؟ وليه؟ تعالي بس يا مامي نقعد، انا هقول لحضرتك على كل حاجه. ايوه تمام كده، هو ده العنوان. بص بقى يا باشا، موتور العربيه وشغل الانتظار زي ما قالوا لنا في الرساله. ايوه بس انت متاكد ان هو ده العنوان؟ انت غريب قوي، انا عمري ما جيت هنا قبل كده. هو مين سمعك يا برنس؟ بس بصراحه هو ده العنوان، هنعمل ايه يعني؟ خد بالك يا برنس، في واحد بيقرب من العربيه هناك اهو. بالراحه كده افتح الشباك اللي جنبك نص فتحه وانا هكلمه. اه طالما انت اللي هكلمه افتح لك الشباك اللي جنبك انت. لا لا اخليه هو ناحيتك انت عشان تشغله، وانا هفتح المسوجر اللي عندي عشان لو حصل حاجه الحق افتح الباب واجري انا بقى. سيدي يا سيدي على السبع اللي كانت ملك عايزه تتحامى فيه. اخص منوريد الدنيا كلها بهواه شكريم سيو سياوي طلباتكم. هو حضرتك اللي بتعمل شيء وقهوه هنا؟ لا انا اللي بعمل الدماغ. حضراتكم عايزينها ايه؟ ابيض ولا اخضر ولا شرايط برشام ولا ايه بس؟ لا لا لا لا لا لا خالص شكرا، احنا مش بتوع لا لا لا لا لا. البرنس قصده يقول لك يعني ان احنا مالناش لا في الابيض ولا الاخضر ولا البرشام، فلو عندك بني يعني يبقى تمام قوي. كله موجود. نجيب قد ايه؟ نجيب قد ايه؟ يعني يا دوب يكفينا انا والبرنس. سهلة، حضروا عمود لحد ما اعرف خمسه واجيلكم. بيقول ايه اللي عملته ده؟ يخرب بيتك، بني ايه وعباد ايه؟ ما شفت بيقول لك عمود واعرج. يا نهار اسوح يا برنس، انا شلت مصيبه من على دماغك. يعني اتنين بهوات واقفين بعربياتهم في حته مشبوهه زي دي ليه؟ حاجه من الاثنين، يا زباين يا حكومه. زباين بقى هنخسر قرشين، انما حكومه هنخسر عمرنا كله. صدق ايه في دي معاك حق. لا وطلعت مفتح قوي. ايه العمود ايه بقى اللي محضرينه ده. انا مش فاهم هو ايه اللي انا بقوله. عمود عمود عمود يا برنس. أوه. يعني ورقة بنية. عد الجمايل بقى عشان الحساب هيجمع في الاخر. شوف حساب ايه. مرحمني بقى. انا اشتغلت معاك سكرتيرة ومبرمج كمبيوتر ومخبر خاص الاخ الاخ. ناقص بقى ايه اعمل ايه؟ اروح اغسل لكم هدومكم خميس وجمعة؟ طب يمين بالله ما انا سايبك يا برنس. وبعد ما الموضوع ده يخلص بالسلامة هتشغلني عندك. يعني هتشغلني عندك. انت شايف البطالة اللي في البلد واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى ولا مؤاخذة يعني. لا مؤاخذة ايه بقى؟ مين قالك ان هسيبك بعد كده؟ ده انت لقطة. في حد في الدنيا يلاقي حمار زيك تسيبه؟ ده يبقى حمار. بقى هي الحكاية كده. طيب طيب يا حسن يا جويش، بتعمل عليا انا فيلم هندي عشان تمشي كلمتك؟ طب ورأس ابوك وابويا كلمتك ما هي ماشية عليا ولا على بنتي. وانتي بقى يا روح مامي مش هتتجوزي مصطفى القفل ده؟ يعني مش هتتجوزي مصطفى القفل ده؟ لا يا مام، في دي بقى انا مش مع حضرتك. انا اكتشفت اني فعلا بحب مصطفى ابن عمي، واكتشفت كمان ان مصطفى فيه الصفات اللي اي بنت في الدنيا تتمناها تبقى موجودة في سارة احلامها. يا مامي يا مامي، هو انا ممكن اتمنى ايه في اللي حربت حياتي في حياته طول عمري؟ هتمنى ايه غير انه يبقى صادق ومخلص ووفي ويعمل المستحيل عشاني وعشان يسعدني. لما احب اشوفه راجل الاقيه مش بينفذ كل كلمة بقولها له لمجرد انه يرضيني، ولما اكون محتاجاه كصديق الاقيه مش عشان ممكن نكون مختلفين او زعلانين من بعض انه يدور على اللي ممكن يضايقني ويعمله. ولما احب افتخر بيه اقدر افتخر بصفات نبيلة حقيقية موجودة فيه، مش منظر وشكل ومظهر وبس. يا حبيبتي يا ملوكة، ايه الكلام الجميل ده؟ يا مامي التجربة دي علمتني حاجات كتير قوي ووريتني حاجات اكتر، ومن اكتر الحاجات بقى اللي شفتها اني عرفت قد ايه حضرتك حنينة قوي وقلبك ابيض وطيبة ومتسامحة. انا بحبك قوي يا مامي، بموت فيك. وانا بموت فيك يا روح مامي، ما تخافيش ان شاء الله ربنا هيجيبها سليمة ومصطفى يرجع بالسلامة، ولو ان الفلوس اللي هم طالبينها دي كتير قوي. لا لا ما تخافيش يا مام، انا عملت زي ما مصطفى قال لي في رسالة بعتها من موبايل، عشان كده الفلوس هتتحط في شنطتين شبه بعض بالظبط، واحدة فيها الفلوس وواحدة فيها ورق فاضي. مش فاهمة يعني ايه. هو هيوري المجرمين الشنطة اللي فيها الفلوس، لكن هيديهم بقى الشنطة اللي فيها الورق الفاضي. وده هيعملوا ازاي مش عارف، بس دي بقى كمان من اكتر الحاجات اللي عجبتني في مصطفى. مش جبان، شجاع وحقاني. ليه الناس دي تاخد من شقانا حاجة ملهمش حق فيها؟ جدع يا خطيب بنتي، ربنا يرجعكم كلكم بالسلامة يا رب. ولا هشام ايه؟ ودي قلوا ليه اللي جاي علينا هناك دي؟ المرة دي بقى افتح لنا الشباك اللي جنبي، انا فتحة كاملة وسيبنا تفاهم معاها برنس. لا بعينك يا واد. خير يا بهوات؟ هي الليلة ناشفة ولا ايه؟ كانت ناشفة لحد ما انت جيت يا قمر. الا قوليني ايه النظام؟ هو مين اللي يسأل يا اخوي؟ انا ولا انت؟ هو كان حد عاشك يا جميل، ما تسأل زي ما انت عايز. بيادة ولا طياري؟ برضو زي ما انت عايز. لوحدي ولا عايزين حد معايا؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى يا جميل. وانت ما شاء الله عليكي عيون ببالي قد كده. خلاص هنستناكم على اول الشارع بعد نص ساعة، ما تتأخروش. هنستناكم باسكندراني جامد. يلا ويه يا سلام عليك يا برنس، في صنف الحريم بتقلب بتتحول بتبقى انسان تاني خالص. وديع كان نفسي من زمان قوي عاد اعلق الصنف ده. يا برنس الصنف ده ما يتعلقش، الصنف ده متعلق لوحده جاهز طالما حصتك مليانه والبرادس موجوده وبتغني. انت ساعات عاد تقول كلام ملوش اي معنى. دي حكم يا برنس، حكم زي حكم سوق النسوان بالظبط. ايه ده، مش مصطفى اللي جاي من بعيد ده ولا ايه؟ هو مصطفى. امال مين اللي معاه ده؟ من بعد ما كنت عايش منول لا اسمك لحظة بلانتينو.